أن يتبعها ليثبت أن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكلام فحسب، إنما يتعداه إلى الفعل وعلى الفعل المدار. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحبه فقط بألسنتنا بالحديث عن عظم محبتنا له؟ أم أن الحب ينبغي أن يكون اتباعاً وأن يكون اقتداءاً وأن يكون اقتفاءاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهجه؟ أولاً، إن المحبة كلمة لا يمكن أن نضع لها تعريفاً وحداً، لا يمكن أن نضع لها تعريفاً وحداً. شعور قلبي يتعلق فيه المرء بالآخر وله دلائل وأصول ينبغي أن يكون المحب سائراً عليها وأن يكون متجهاً إليها حتى ينال رضا المحبوب. كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم أو تظهر حبه، هذا لعمري في القياس محال. لو كنت بالفعل لو كنت تحب أحدا لاتبعت أوامره. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب ينبغي أن يكون مطيعا لمن يحبه، عندئذ تصدق عليه المحبة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض من الأمور المفروضة في ديننا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل عن هذا الرجل أو عن هذه المرأة، عن المسلم أيا كان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، لن يكون إيمان أحدكم إيمانا كاملا حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم عنده أكثر من حبه لنفسه ولولده ولوالده وللناس أجمعين. انظر إلى ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من درجات المحبة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولما قابل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان يأخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له سيدنا عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ومن نفسك يا عمر. قال: الآن ومن نفسي يا رسول الله. قال العلماء: إن حب النفس طبع. سيدنا عمر لم يخطئ في إجابته، أجاب بالطبع المطبوع عليه كل إنسان، لكن حب الغير اختيار. فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يختار حب النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ما كان له إلا الإذعان والتسليم، فسلم بذلك. عندئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن، الآن قد اكتمل إيمانك أو بلغت ما أريده منك. يبقى إذن سيدنا عمر، وهو من هو رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء إلا من نفسه. لكن هذا لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن الإيمان إذن لن يكون كاملا. قال: بل ومن نفسك يا عمر. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن امتثل في اللحظة والتو، قال: بل ومن نفسي يا رسول الله. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصانا أن تكون محبته في قلوبنا أكثر من أي شيء سواه. ولذلك جاء الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشبه الإيمان بالشيء الذي له حلاوة ويذاق، وهو بالفعل كذلك عند من يريد الله تعالى له أن يتذوق هذه الحلاوة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان استشعرها في نفسه وذاقها بلسانه وقلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء سواهما. هذا هو المعيار الأول أو الأسباب، أول سبب من أسباب تذوق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثة أسباب جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشعور بها سببا موجبا للشعور بحلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن تكون العلاقات بين الناس خالصة لله، خالصة من كل شبهة، خالصة من كل منفعة، وأن يكره أن يعود إلى الكفر، أن ينظر إلى حال الكافرين وأن يشكر ربه أن خلقه من والدين مسلمين أو أن من عليه بالإسلام بعد الضلال، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هكذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول سبب من أسباب ذوق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لذلك إذا فتشت في حياة الصحابة لوجدت حب النبي صلى الله عليه وسلم واقعا، لكن لو نظرت إلى زماننا لفوجئت بأنها محبة نظرية إلا عند من رحم الله تعالى. كانت محبة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي كانت تطبيقا عمليا، تراه أول ما تراه في سيدنا أبي بكر الصديق الذي لو وزن إيمانه في كفة لرجحت كفته على إيمان الأمة كلها بما قدم وبما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاد من نفسه ومن ماله. سيدنا أبو بكر الصديق كانت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا، ولو أردت أن تتكلم عن محبته وحده من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لاحتجت إلى خطب وإلى خطب. انظر إلى أبي بكر الصديق عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تحكي كتب السير أن أبا بكر الصديق كان يتقدم ساعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم خوف الرصد، ثم يتأخر وراءه ساعة خوف التتبع، ثم يأتي عن يمينه ساعة، ثم عن يساره ساعة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من فعل سيدنا أبي بكر الصديق. ثم ما كان منه إلا أن أبى سيدنا أبو بكر الصديق أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار قبل أن يستبرئه هو أولا، وأن يطمئن إلى خلوه من أي أذى قد يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كانت أفعالهم، ومن قبل سيدنا أبي بكر الصديق انظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكيف ضحى بنفسه ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له تطبيقا عمليا. هذا أبو بكر الصديق الذي وصف بالصديق لما صدق به النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه. سيدنا أبو بكر الصديق الذي جاد بماله، الجود بالمال دلالة كبيرة على حبه الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم ولرسالة الإسلام. سيدنا أبو بكر الصديق من عظيم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل المرتدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم واختلف مع سيدنا عمر بن الخطاب وكان الحق معه، وقال لو منعوني، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، لأنه أدرك أن من سيفرط في شعيرة من شعائر الإسلام سيفرط في أخرى حتى ينفرط عقد الإسلام. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة أحد وهم يحطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى المرأة أم عمارة نسيبة بنت كعب، نسيبة بنت كعب كانت تذب وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، تقف أمامه وعن يمينه وعن يساره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، سليني. فطلب منها أن تسأله شيئا، فقالت له أسألك مرافقتك في الجنة، فقال لها أنت من أنتم معي في الجنة، أنتم من رفقائي في الجنة. انظر إلى تضحية الرجال والنساء بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة التي كانت من المدينة وقتل أبوها وقتل أخوها، استشهدوا جميعا في غزوة أحد، واستشهد زوجها وابنها، أربعة من أسرتها استشهدوا يوم أحد. فلما أبلغوها بذلك قالت أخبروني عن رسول الله، طمئنوني أولا عن رسول الله، فقالوا لها إنه بخير. قالت أرنيه أطمئن إليه بعيني. فلما اطمأنت إليه بعينيها قالت له يا رسول الله كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله. انظر إلى الإيمان كيف تحقق في قلوب هؤلاء. فسادوا الدنيا بأسرها لما كان الإيمان واقعا، لما كان الإيمان واقعا مطمئنا في قلوبهم سادوا الدنيا وبلغوا الذرى بحبهم وبإيمانهم بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم. كل مصيبة بعدك تهون يا رسول الله. فلما اطمأنت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن قلبها ورضيت بقضاء الله وقدره، لأن موت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كان يعني موت الإسلام والقضاء على رسالته. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. إذا كانت هذه بعض المشاهد من محبة الصحابة رضوان الله عليهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مشاهد تطول ويعجز المرء عن حصرها في خطب وخطب، كيف تكون محبتنا للنبي في شهر مولده صلى الله عليه وسلم؟ محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون أولا باتباع هديه، بالاقتداء بسنته، بالخوف على مشاعر الإسلام، بالغيرة على المسلمين، أن تؤازر المسلمين ولو بالدعاء هذا أقل القليل. فالجميع تابع الاعتداء الصهيوني على المسلمين في فلسطين، ينبغي أن يتأثر لما أصابه وأن يدعو الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن ينصر المسلمين في كل مكان. هكذا ينبغي أن يكون المرء متبعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، مقتفيا له مطبقا لسنته ولو بالسلوك. أين أنت من دعوة السلوك؟ إن دعوة الألفاظ ودعوة الكلمات قصرها الله عز وجل على من يجيدون ذلك، لكن إن كنت لا تجيد الدعوة باللسان فلا شك أنك مطالب وفرض عليك أن تدعو بالجوارح والأفعال، أن تدعو بأفعالك إلى الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، كان النبي قرآنا يمشي على الأرض. ينبغي على كل مسلم أن يكون قرآنا يمشي على الأرض، بأخلاقه، بإيمانه، بإتقانه في عمله. انظر إلى أحوال الناس، هل يمكن أن يكون الغشاش محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يكون النصاب محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يكون آكل أموال الناس وآكل أموال الأيتام والمساكين محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يكون من يفجر في خصومته، من يفجر في خصومته، هل يمكن أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن للعاصي أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن لمن يكتب على سيارته وفي كل مكان هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلي، هل يمكن أن يكون محبا؟ هل يمكن لمن لا يصوم لسانه عن الإساءة، هل يمكن لمن لا يدفع الإساءة بالإحسان أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن لمن يقصر في حق بيته وأولاده أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أسئلة كثيرة كل واحد منا أدرى بإجابتها. هل يمكن لكل من يقصر في عمله ولا يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه وما أوجبه عليه التعاقد الذي بينه وبين الجهة التي تعاقد عليها، هل يمكن لتقصيره هذا أن يكون حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن للشامت في أحوال المسلمين أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن لمن يسخر من شعائر المسلمين ومن أزيائهم ومن سمتهم أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها أسئلة كثيرة تستوجب من كل واحد منا أن يراجع نفسه. ومن أهم أسباب محبة النبي أن تصلي عليه. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن جمال ما قيل أن المرأة إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه، فينسب الصلاة ويطلب من الله أولا أن يصلي على النبي بدل من أن يقول أصلي وأسلم وأبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صل وسلم وبارك. قال العلماء وفيها دلالة واضحة على أن المرأة مهما صلى على النبي فلن يوفيه قدره من الصلاة والسلام اللائقين به صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما وأبدا ما يبدأ المؤمن بالصلاة على النبي طالبا من الله أن يصلي هو جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة الكاملة التامة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا به وتذكرنا بسننه وتذكرنا بمنهجه وتذكرنا بالقرآن الكريم، رسالة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. في شهر مولده صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نجدد العهد مع القرآن الكريم وأن نخصص لأنفسنا وردا لا نتخلف عنه قراءة وحفظا. ينبغي أن نعود إلى مائدة السنة الشريفة لنقرأ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ في كتب السنة ولو أن نقرأ حديثا في اليوم والليلة. نسأل الله العلي العظيم أن يعيننا وأن يوفقنا إلى طاعته وإلى طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هكذا علمنا القرآن الكريم وهكذا علمتنا السنة الشريفة. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك راحة واطمئنانا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على الاقتداء بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على الاقتداء بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، واكتب لنا زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حفظ القرآن الكريم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم حبب إلينا المعروف والطاعة، اللهم حبب إلينا الإيمان والمعروف والطاعة، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، ورفعة لهم لكل درجة، وهون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم كن لعبادك الفقراء في الشتاء والبرد يا أرحم الراحمين. اللهم كن لعبادك الفقراء في الشتاء والبرد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكون عونا لهم وسندا بفضلك ورحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. بارك في أولادنا وبناتنا، هيئ لهم أسباب الخير والمعروف، قيهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم قيهم شياطين الإنس وشياطين الجن يا أرحم الراحمين. اللهم قربهم إلى طاعتك وإلى الإيمان بك وإلى الالتزام بهدي وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم إن كانت الحياة خيرا لنا فأحينا، وإن كان الموت خيرا لنا فأمتنا، واقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم وحد كلمتهم يا أرحم الراحمين، ورد لنا الأقصى وفلسطين محررين تامين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في العراق وفي بورما واليمن وفي ليبيا وفي سوريا، ووحد كلمة الإسلام والمسلمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.